الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك، مسجد الخير، وهو اسم على مسمى. فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الأخوة، إن حديثي مع نفسي ومعكم على قسمين اثنين. القسم الأول يتعلق بحال المسلمين منذ أن جاء الإسلام إلى عصرنا، والقسم الثاني يتعلق بأحوالنا في هذا العصر. أيها الإخوة، لقد أنقذ الله البشرية جمعا بعثة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة للبشرية جمعا بل للجن والإنس. فرسولنا الكريم فتح الله على يديه قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا دميا، وتربى على يد الرسول الصحابة الكرام تربية إيمانية، تربية على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى المعاملة الحسنة. فكانوا خير أتباع النبي بعد الأنبياء والرسل. فهذا الجيل المبارك هو جيل الصحابة. قال ربنا مخبرا عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ألا وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله ميزة الأمة وخصيصة كبرى لأمة الإسلام، ألا إن رأس هذا الأمر والنهي الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الجهاد سنة خالق الإسلام، وإذا تصر على مقام الكفر والشرك والإلحاد. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى الأمم، إلى الدول، إلى الشعوب، وهم يحملون راية الإسلام، الدعوة إلى الإيمان وإلى اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فكانوا خير من أمر بالمعروف ولا عن منكر بعث الأنبياء والرسل. ألا وإن أعظم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال به الصحابة رضي الله عنهم أن أقاموا الجهاد في سبيل الله استجابة لله واستجابة لرسول الله. فهم الذين قالوا في غزوة الخندق لما تحزبت الأحزاب عليهم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقد صدقوا رضي الله عنهم فقد جاهدوا في سبيل الله حتى فتح الله بهم الفتوح وزاد الله بهم حروش الأمم الكافرة والشعوب المتمردة وانتشر الإسلام في أرض الدنيا. فنذكر لكم نقطة عن سير الجهاد في سبيل الله وما جرى في تاريخ المسلمين بطريقة مختصرة. أيها الأخوة الكرام، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب، بل بعد أن توفي الرسول ارتد للخلق من بعض قبائل العرب. فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فكان الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، فقال هذا الخليفة الراشد الذي هو أجل وأفضل الصحابة في عهد الإسلام، بل أفضل أتباع الأنبياء عهد الإسلام، قال أبو بكر بأمريكي بمواجهة أهل الردة والثاني بمواجهة الروم، فأرسل أسامة إلى الروم لمواجهة الروم ومناسبتها، وأرسل خالد بن الوليد للقرى على المرتدين ودعوته إلى الرجوع إلى دين الإسلام. وكانت خلافة أبي بكر سنة وستة أشهر فلم تكن مدة طويلة. آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، فكان ممن فكان عمر رضي الله عنه ممن خلق الشجاعة وخلق الغيرة العظيمة على الدين والحنكة والحنكة في معرفة مراجعة الأعداء، فجيش الجيوش المسلمة وجنة الجنود المؤمنة وحرك العرب لمواجهة الفرس والروم لمواجهة الأمم الكبرى والدول الأخرى في الكفر والشرك والعناد عياذا بالله. ففتح الله على يديه فتحا لم تكن بالإسلام، فلم يرد رضي الله عنه حتى فتحت مصر وفتحت الشام وفتحت العراق، وصار الإسلام يتجه ويغزو بلاد المشرق ويتوسع توسعا عظيما في بلاد المشرق. آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال خير الفتوحات في عهده كالماء المنهمر رضي الله تعالى عنه، خصوصا أن الفتوحات كانت في عصر عثمان في أفريقيا ووصلت إلى الأندلس وهكذا فتحت قبرص وغيرها من بقاع الأرض، فانتشر الإسلام وقبلته تلكم الأمم ودخل فيه أعداد لا يحصيها إلا الله. لما رأت تلك الأمم النصرانية واليهودية والمجوسية والبقرية لما رأت ما يحمله الصحابة رضي الله عنهم من عقيدة صحيحة وعقيدة صافية وعقيدة طيبة وسهلة، ولما رأوا عند الصحابة من أخلاق كريمة ومعاملات حسنة أحب الإسلام وأن يدفع له شيء يمنعه من الدخول فيه، فدخل في الإسلام كثير من تلك الأمم، وصار تلك البلدان التي فتحت صارت بلدان إسلامية بحمد الله رب العالمين. ثم لما آلت الخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنه حصلت قضايا وفتن في أوساط المسلمين وبين بعض الصحابة، فكان ذلك سببا لتوقف الجهاد في سبيل الله، حتى ذكر غير واحد أنه في عهد علي بن أبي طالب في خلافة علي رضي الله عنه لم تفتح قرية، وهكذا الفتن لما تكون في أوساط المسلمين انها السبب لتحطيم المسلمين داخليا معنويا واقتصاديا وسياسيا، أعاذنا الله جميعا من الفتن. ولا ينقل من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ليس أهل الخلافة، لا، بل هو أهل لها وأحق بها رضي الله عنه، ولكن حدثت فتن في أوساط المسلمين حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: علي زال الخلافة والخلافة لم تزل عليا رضي الله تعالى عنه. ثم اجتمعت كلمة المسلمين على الخلاف على مبايعة معاوية رضي الله عنه، فقال معاوية الجهاد بعد ذلك في البر وفي البحر، واستمرت المعارك والجهاد بحمد الله. ثم أطلعوا من الفتور، فجاءت خلافة عبد الملك ابن مروان فأقام الجهاد واستمر الجهاد، وهكذا أتبعه من بعده سليمان والوليد وهشام، وكان آخر من كان الجهاد على يديه منتشرا وقائما والفتوحات متحققة، هشام ابن عبد الملك. فوصلت فتوحات المسلمين إلى حدود الصين وإلى أبواب وحدود فرنسا، وفتحت بلاد المغرب حتى وصلت الفتوحات إلى البرة وإلى طنجة، والحمد لله رب العالمين. وصار الإسلام قد أخذ رقعة كبيرة من بقاع الأرض، ودخلت فيه الأمم بحمد الله رب العالمين. ثم بعد موت هشام ابن عبد الملك ضعفت الدولة الأموية، حتى أدى ذلك إلى أن انتهت وقامت الخلافة العباسية. فلما قامت الخلافة العباسية بعد أن استخبت وبعد أن تمكنت أعيد الجهاد في سبيل الله على يد الخليفة المهدي وهارون الرشيد والمأمون والمعتصم، وحصلت بعض الفتوحات، وهكذا أيضا فتحت بلاد الأندلس، وصار عبد الرحمن الأركزي يفتح البلدان، وكاد أن يقدم على فرنسا لاجتياحها، ولكن لم يحصل ذلك. فحصلت أيضا فتوحات في ذلك العصر، وكان في ذلك العصر أعني في عهده الخلافة العباسية في المرحلة الأولى توجد بعض الرشاد من بعض النصارى أقول، ولكنها لم تكن تابعه ولم تفعل للمسلمين ما يكون ممكنا لها من رقاب المسلمين. ثم ضربت الدولة الخلافة العباسية في مرحلتها الثانية، وظهر في القرن الرابع الهجري فتن عظيمة في وسط المسلمين متراكمة أدت إلى غوائل كثيرة وضرائب كثيرة ومحن عظيمة. ظهرت الرافضة في العراق، فقامت دولة بني أمية في العراق، وظهر القرادقة المغربية في الأحساء والبحرين، وظهر في اليمن الدولة الصليحية الباطنية، وظهر في مصر الدولة الحميدية القرمطية الباطنية، وكذلك أيضا في بلاد المغرب، وكذلك أيضا ظهر في الشام الحمدانيون فهذه الفرق أدت إلى فتن عظيمة في أوساط المسلمين، ومن تلك الفتن المكنت للنصارى من رقاب المسلمين، المكنت للنصارى من رقاب المسلمين، ثم حصل من النصارى في القرن الرابع الهجري ان قدروا وتوصلوا الى صرف المسلمين وامامتهم في بعض الاماكن. فلما جاء القرن الخامس الهجري كان للنصارى تمكن اكبر، وكان لهم تسلط اعظم على المسلمين، دار في الشام ودار في مصر، وصار في غير ذلك فحصل ان وصلوا الى بيت المقدس واستولوا على بيت المقدس، وبقي بيت المقدس بعيد النصارى عشرات السنين. ثم قيد الله للمسلمين وللاسلام من يدافع عنه، فجاء نور الدين محمود تركي الزكي، وقبله الامام العادل، وبعده صلاح الدين الايوبي، وكذلك جاء بعد ذلك دوله المماليك. فحصل على ايدي هؤلاء انتصارات عظيمه ومراجعه للتكار ومراجعه للنصارى ومراجعه ايضا لغيرهم ممن لهم افساد في داخل بلاد المسلمين. فحصل طرد النصارى من بلاد الشام ومن بيت المقدس، وصار للمسلمين عزه وقوه في هذا القرن، في هذا القرن، في القرن الخامس في اخره، وفي القرن السادس الهجري كذلك ايضا. بعد ذلك ايضا استمر النصارى ما بين الحين والاخر يسعون بالهجوم والحملات الصليبيه على المسلمين، ولكن بعد ذلك قيد الله الدولة العثمانية. ففي آخر القرن السابع الهجري قالت الدولة العثمانية، وفي بداية القرن الثامن وفي القرن التاسع وفي القرن العاشر وفي القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر قالت هذه الدولة بفتوحات عظيمة في أوروبا بل في قلب أوروبا، ودورت أوروبا وأحالت أوروبا وانتكست وتنكست رؤوس ملوك أوروبا بحمد الله رب العالمين. فمنذ أن قامت الخلافة العثمانية صار النصارى لا وصول لهم إلى بلاد الشام، ولا وصول لهم إلى بلاد مصر، ولا وصول لهم إلى العراق بحمد الله رب العالمين. فتنعم المسلمون طوال خمسة قرون، والنصارى مسحورون مسحورون، والنصارى مسحورون بسبب وجود هذه الدولة التي كانت لها المعارك العظيمة والكبيرة، ومن أعظمها إن لم يكن أعظمها فتح القسطنطينية. هذه القسطنطينية إنها معاوية سعى في عقله إلى فتحها فلم يستطع، وفي عهد الوليد وفي عهد هشام بن عبد الملك فلم يستطعوها، بل حاول المسلمون 11 مرة في فتحها ولم يقدروا على فتحها. فجاء محمد الفاتح أحد السلاطين الإسلاميين وفتحها وجهز لها الجيوش البرية والبحرية والأساطيل حتى فتحها، وصارت هذه المدينة الكبرى التي تعد البوابة الكبرى لأوروبا وتعد القلب المعروف لأوروبا، تحولت إلى أن صارت إسلامبول بحمد الله رب العالمين. فاستمرت القوة في المسلمين في دولهم وشعوبهم في مواجهة النصارى إلى القرن الثاني عشر الهجري. الهجري والنصارى في هذه القرون الماضية التي سمعتم يحصل منهم أن يقوم بحملة ويحفظون ويحفظون بلدة، ثم يقوم سكان المسلمين وولاتهم وأمرائهم وسلاطينهم ممن لهم رغبة في نصرة الدين وغيرة على خلاف الإسلام وأخلاق المسلمين، فيفتح الله النصر على أيدي المسلمين، فيجعل الله النصر للمسلمين. حصل الملوك وأخرى على مصر، على مصر فوصلوا إلى دمياط وعادوا في الأرض فسادا. فقال في مواجهتهم من قام في ذلك الوقت، فانتقم المسلمون عليهم، وقصر لويس التاسع ملك فرنسا ومعه بعض اقربائه. فلما قصر وحصل له ما حصل وفجع، دعا الى ان يتخذ النصارى خطه جديده لمواجهه المسلمين. راى انه عارف من ان يكثر النصارى بدولهم الكثيرة في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية ومن يكون معها، رغم تناثرهم على إخضاع المسلمين لهم، على إخضاع المسلمين لهم. فدعا هذا الملك إلى أن تحصل خطة جديدة من أجل تنصير المسلمين. ما هذه الخطط؟ إنها خطط غزو المسلمين عقائديا، غزو عقائد المسلمين بالأفكار والشبهات والضلالات المزوقة والمزيفة. فماذا صنع النصارى وماذا صنع أرباب الكنائس من أجل أن يبدأوا بتنفيذ خطتهم الجديدة التي أرادوا أن يجربوها في المسلمين، وأن ينظروا إلى أي مدى تنفعهم وتسعفهم وتجعلهم سلطة على المسلمين وتمكنا من المسلمين. قال الكنائس والدول بإعداد متعلمين. هؤلاء المتعلمون إنهم المعروف بالمستشرقين، أعد عدد كبير بالآلاف درسوا الإسلام ودرسوا أحوال المسلمين وأوجدوا لهم الطعن في الإسلام والتشويه في الإسلام والطعن في عقائد المسلمين وفي عبادة المسلمين والسعي في تنزيه وحدة المسلمين وتقديس المسلمين وإزراع طلاق وسلاكل في المسلمين. فأعد الدول الأوروبية هذا الصنف على وإنهم صنف المستشرقين، فكانت من ذلك تغزون الدول النصرانية وهم يدعون إلى دينهم النصراني الذي لا يقبله مسلم لأنه شرك واضح وكفر صريح وكفر صريح عبودية لغير الله رب العالمين. فجاءوا ومعهم المستشرقون. فلما حصل في القرن الثالث عشر الهجري أن جهز نابليون قائد فرنسي حملة كبيرة على مصر، فجاء ومعه المستشرقون الذين يدعون أنهم مع الإسلام وأنهم ليسوا نصارى عباد الصليب. فلما وصل إلى مصر نشر في المصريين أننا قد قضينا على باب روما الذي كان يهدد المسلمين والذي كان فيه شفيوس المسلمين، لأن بعض من كان في الدول الأوروبية على المسلمين هم أرباب الكنائس، أرباب الكنائس. فنشأ في المصريين أننا مسلمون وأننا ضد النصارى، ضد دعاء تأليه المسيح ابن مريم، وأن نرعنا وأننا جينا من أجل التعاون لا من أجل شيء آخر. وجعلوا هؤلاء المستشرقين علماءهم الذين عندهم الشورى يتمكنون ويسعون في المسلمين من أجل إجزاء افساد عقائد المسلمين ونشر الخلافات واثاره الفتن حتى يضعف المسلمون. فاستمر النصارى دولهم وكنائسهم يتعاملون مع المسلمين بهذه المعامله. هذا هو التعرض في عقلنا بالغزو الفكري، والغزو الفكري اعظم من الغزو العسكري. لماذا؟ لان الغزو الفكري غزو على القلوب وغزو على الارواح وغزو على العقول وغزو على النفوس. اما الغزو العسكري فهو غزو على الابدان، غزو على الابدان. فياتي العدو الغازي الذي يغزو عسكريا فيبقى المسلمون يجاهدون ويقاتلون وهم يريدون الجنه، يريدون الشهاده، لا يسعهم الا ان يواجهوا هؤلاء الصناديد. لكن اذا فسدت عقائد المسلمين وتلوثت فتاوهم وذهبت عقولهم بعيده عن المعرفه بالوحيين بدون الوحيين، ان هذا ما يؤدي الى ان تلحق الحزائم البدنيه بعد الحزائم القلبيه وحالتها هو الذي حصل. المسلمين في عصرنا هزموا من جهتين، الاولى اشد وعنك بهم حزينه معنويه قلبيه روحيه عقليه نفسيه وهزيمه عسكريه. ولم تكن الهزيمه العسكريه الا بعد الهزيمه المعنويه القلبيه، وهذا الذي نعاني منه الان. المسلمين صاروا محسومين عسكريا وصاروا محسومين ايضا معنويا. من ابناء المسلمين من دار في بلاد اوروبا وتلقى العلم هناك وفي غير اوروبا، وجد المستشرقين الذين عندهم الشق الكثير وعندهم الشوخ التي هي كالمسامير، فغاصوا في قلوب ابناء المسلمين الا من رحم الله فيهم كره الاسلام ومحاربه الدين واحتماء الدين وعدم ممارسه الاسلام. ومن ثم ايضا جاء المنصرون مع دولهم المستعمره ودولهم المستحله في بلاد المسلمين. في القرن الثالث عشر الهجري قامت فرنسا وبريطانيا بحملات على مصر، وكذلك ايضا في القرن الثالث عشر الهجري قامت فرنسا بحملات على الجزائر حتى احتلتها وهكذا احتلت مصر. وهكذا في القرن الرابع عشر الهجري كان الاحتلال اكبر والتنفل اكبر على الشام وعلى العراق وعلى غير ذلك من الاماكن المعروفه. فهنا انتشر المنصرون المستشرقون في ابساط المسلمين وبنوا المدارس وفتحوا المعاهد ودعوا ابناء المسلمين الى التعلم في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم، واظهروا عليهم من الشبه المفسده ومن الاراء المضله والاقوال المرضيه ما جعل ذلك سببا في ان يظهر في اوساط المسلمين رده كبيره. ظهرت الشرعيه من ابناء المسلمين الا ما رحمه الله، وظهرت البعثيه الاشتراكيه الالحاقيه، وظهرت العلمانيه، وظهر في اوساط المسلمين. ظهرت هذه الاحزاب التي تنام المسلمين والتي تحارب الاسلام والتي تعين الاعداء وتناصرهم وتنصر لهم من رقاب المسلمين ومن دين المسلمين. ثم في اخر القرن الرابع الهجري وفي عام 92 بعد في عام 1962 ميلادية قام لا بالفاتيكان ودعا النصارى دولا وشعوبا الى تنصير المسلمين الى تنصير المسلمين بل اقنعهم بالمسلمين الى انهم ان يحدوا خطرا لتنصير المسلمين عموما. فما الذي قام به هذا البابا ومن معهم قاموا بدراسه تنصير المسلمين لقرابه 4 سنين وهم يدرسون الخطط التي تعد من اجل تنصير المسلمين. فبعد 4 سنين اتبعت فرق النصارى وامهاتها ثلاث الكاثوليك وهي اكبر الفرق النصرانيه والبروتستانت وهي في الدرجه الثانيه والاورثوذكس وهي في الدرجه الثالثه. هذا ما تعلق بالكنائس وافراد الكنائس ومجالس الكنائس العالميه وهذا الكنائس المسؤول فرعون الصور النصرانيه. فبعد هذه المده حيئوا وجهزوا 700 خطه لتنصير المسلمين جهزوا 700 خطه لتنصير المسلمين وبداوا بتنفيذها. واتحد النصارى واتفقوا مع اليهود مع اليهود ومع بعضهم بعضا مع انه على مدى التاريخ ان الفرق النصرانيه ضد بعضها بعضا تحارب بعضها بعضا. لكن من هذه الفتره التي سمعتموها اتفق النصارى حول كلهم قالوا ما نستعمل فيه الا تفتح وان نتحد. اما ان تقول صاحبه منا ما تقدر او تقول دوله ما تقدر او تقوم يعني جهه ما تقدر. فاتحد واتفقت الفرق النصرانيه على تخترق اصنافها وانواعها واتفقوا مع بعضهم وتحركت دولهم وكنائسهم وأوقفهم من أجل تنصير المسلم واتخذ لهم دعوات إلى التوحيد جاءوا باسم الجديد باسم المصارع جاءوا باسم العدالة وباسم التعرض وجاءوا باسم أننا جئنا من أجل التعاون مع المسلمين. قالوا نحن أنفسنا طبيا واقتصاديا وجاءوا بغير ذلك من الدعايات البطالة الرافعة من أجل أن يقبلهم المسلمون. وقد صار من أبناء المسلمين الذين ما بين ذلك على أيدي المستشرقين من النصارى واليهود وما بين النصارى كتبا لهم في التنصير المسلمين وما بين من يسمع من إذاعتهم ويتلقى عنهم بصورة أخرى. بل ذكر بعض المؤلفين أن النصارى أعدوا 100 مؤلف فيها الدعوة إلى إفساد المسلمين وإفساد عقائد المسلمين بالطعن في نبيهم وبالقرآن وبالسنة وبالتاريخ والفتوحات الإسلامية وفي غير ذلك. فتوجه النصارى دول وشعوب من اجل تنصير المسلمين. فكل سلك المسلك الذي نتحدث معكم الان حول التنصير المسلمين عن طريق ما يسمى بحوار الاديان وبتقارب الاديان وغير ذلك من الشعره التي استقبلها من استقبلها من المنصرين. اعطونا من جمله مما عرف ان يسجلوا تنصير المسلمين به ان يدعو المسلمين الى التقارب معهم في الاديان والى التحارب معهم حول الأديان النصران واليهود والدين الإسلامي. وهذه الدعوة تؤدي أقصى الدعوة النصرانية وأقصى الدعوة اليهودية أقصى الدعوة النصرانية وأقصى الدعوة اليهودية السبع اليهود والنصارى من أجل تنصير المسلمين. فبدأت مؤامرات ومؤسسات وجمعيات ودورات للنصارى وللمسيحية يدعون المسلمين إلى التحارب حول الأديان وبين الأديان. ومن ضمن ذلك أنهم استطاعوا بشبههم أسمعوا إن دينكم من عند الله وإن ديننا يعني اليهود شرط الغالية من عند الله أيضا. أنت في القرآن قالوا عندنا التوراة والإنجيل من عند الله. وهكذا أيضا قالوا أنتم تؤمنون بالأنبياء ونحن نؤمن بالأنبياء. بقي بيني وبينكم خلاف في الإيمان بعشرة محمد. هذا خلاف أيضا. ما كنا نؤمن بالأنبياء من قبل وما كنا نتفق على أبنا بشرية من أبناء آدم أن أبانا واحد وأن أمنا واحدة وأبنانا من إبراهيم ومن أتباع إبراهيم الخليل إلى غير ذلك من شبههم التي ألقوها على من قبل ما يدعون إليه ومن قبل الدخول معهم والتحارب معهم. ومن ثم فأسأل قبل ذلك من قبل بأبناء المسلمين الذين فيهم شوائب من شوائب المزاد والعلمنة والنفاق والسندرة. لما قبل أرسل هذه الدعوة وصار يحضر المختبرات والأحقيقات الإطلاعات ويقدرون التغييرات التي تضم المسلمين وإلى المسلمين يدعون إلى أن يكون النصراني أخذ للمسلم لا عداوة ولا بغضاء ولا بغضاء لا بغض الله ورسوله ولا بغض أعداء الله وأعداء دينه. وصار المسلمون وقتهم هؤلاء مخلصون مسلمون مؤمنون مثلكم هؤلاء من مثل تجارهم الجنة كما تجارهم. فما الذي حصل من هذه الدعوة الخبيثة التي هي دعوة الردة على الإسلام إلى النصرانية واليهودية والإلحاد؟ فقد أن تنصر من تنصر إلا أن العرب بقوا لم يقبلوا التنصير لم يقبلوا التنصير إلا أفراد. فقال الزعيم رئيس التنظيم في الوطن العرب ودعا المرسلين إلى أنهم يحتمون في إفساد المسلمين وقال إنهم استطاعوا. قال في مؤتمر القدس يقول الكفار إنهم استطاعوا أن تشفوا جيدا وأن تخرجوا جيدا من المسلمين ناصر لهم بالله يعلمون الحال يعمل الإيمان ويرجع لا يهموا الأرض ولا العالمين ولا يهموا الحق ولا يدفع عن أمته ولا المجتمع. قال فأخرجوهم هكذا عن الإسلام واجعلوهم خلقا لا صلة لهم جزءا. قال فإن أقبلتموه بنصرانية هذا شرط لهم. ومن العجز عن إدخال العرب في النصرانية فرجعوا الأرض يعني لو أقبلتموه بنصرانية هذا شرط لهم. أيها الإخوة استمرت هذه الدعوة حوار الأديان. قال صاحب الكتاب دعوة التقارب بين الأديان. قال استخدم دعاء التنظيم ودعاء تقارب الأديان حوار كان أكثر من غيره. قال روح عن الشمار كان طاغيا على بقيته العلوي والشعرات، يعني طاغيا على شعرات قصة الأديان، توحيد الأديان، مؤاخاة الأديان، حضارات بين الشعوب، تمام الحضارات وغير ذلك من الشعر التي اتخذها الداعون إلى أن يرتد المسلمون عن الإسلام بدعوة تقاط الأديان وحوار الأديان. فما الذي حصل؟ الذي حصل الآن القدرة بلا مسجد وكنيسة لنصارى ومعهد اليهود يحيط بالكل صورة واحدة بحيث يدخل المسلمون واليهود والنصارى من باب واحد. هذا يدخل المسجد والثاني يدخل هناك الكنيسة والثاني يدخل هناك المعهد. فحصل أن جمعوا بين بيوت الله بيوت الرحمة بيوت الرحمة وبين بيوت الله الكنائس والمعابد حق اليهود والنصارى، بين بيوت النور وبين بيوت الظلمة، بين بيوت الترشيد وبين بيوت الشرك، بين بيوت الإيمان وبين بيوت الكفر قيام بالله. كذلك حصل أن طبع القرآن الكريم، أن طبع القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل في خلاف الوحي، مع التوراة والإنجيل في خلاف الوحي، في خلاف الوحي، من أجل أن نرسل إلى عرض القرآن يعني بتجانب التوراة والإنجيل، فيقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل، ومعنى أن التوراة والإنجيل منسوختين، أن التوراة والإنجيل منسوختان، لأنهما حرفتان، وكذلك قد جعل الله الأديان قبل معرفة رسولنا أديانا جزئية، وأراد الله أن الدين الإسلام الذي بعث به سيدنا أنه دين عالمي إلى العالم كله وإلى البشرية جمعا، فنسخت التوراة ونسخت الإنجيل وأظهر الله دين الإسلام على هذه الأديان كلها، وسيبقى دين الإسلام إلى قيام الساعة بإذن الله رب العالمين. كذلك أيضا أقيمت الصلوات، أقيمت جمعة الصلوات القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل المحرفتين المنسوختين المبدلتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا حصلت بعض الصلوات المصلي بالمسلمين باب النصارى، باب النصارى وصلاة النصارى كمودية لغير الله، كمودية للمسيح ابن مريم يدعون الناس يسوعهم المسيح عليه السلام ويجعل له مدبر الكون، مدبر الكون. هكذا وصل الامر الى عهد المسلمين ان انفردوا الى ان صاروا ضحايا، وذكر بعض المؤلفين من اجل المسلمين انه لم يحصل الضعيف هذه الدعوه الى حمايه الاديان وتقاليد الاديان، انه دعا الذين هم من ابناء المسلمين ويدعون انه يدخل الاسلام، لم يحصل أن دعوا النصارى إلى كلها، إلى الإيمان بعثة محمد، إلى ترك الشر والطعن في رسول الله وفي دين الله، بل بقى هذا الصنف ساكتا وكأنه بكر عمي لا يعقل، والنصارى مفسدون على المسلمين دينهم. أيها الأخوة، كذلك أيضا النصارى سعوا في توصيل المسلمين في باب الصدق، في باب التعليم، في باب الإعلام، في باب الاقتصاد، في كل مجال سعوا إلى توصيل المسلمين، إلى حفظ المسلمين، واستطاعوا أن يحصلوا بأعداد، بأعداد فجاءوا إلى بلاد المسلمين وغلوا المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك، كما تسمعون وكما تعلمون، وهذه كلها تنصر تدعو الى التنصيرين، التنصير الالحادي وإلى التنصير الإنساني من عجزه عن تنصيره إلحاديا، يعني أن يؤمن بألوهية الإلهية وألوهية رؤية وبألوهية روح القدس، من عجزه عن أن يدخله في النصرانية الكفرية الشركية نصرعوه من باب أن يفسده وأن يفسد عليه ما يفسده من دينه وعقيدته. فانتشر النصارى، انتشرت المنظمات التنصيرية في بلاد المسلمين، وكان لليمن نصيب من هذه المنظمات التنصيرية. في اليمن منظمات كبيرة تسعى إلى التنصير، إما التنصير الإسلامي وإما التنصير الإلحادي، منظمات كبيرة، ومن ذلك منظمة بلا حدود. هذه المنظمة متواجدة في اليمن، ومنظمة كثرة، ومنظمة ماري ستون، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسي، ومنظمة أخرى كثيرة متواجدة في اليمن. ومهمة هذه المنظمة كما سمعتم السعي في إيجاد الفتن والقلاقل من الظروف كلما جاءوا إفساد في داخل البلاد. لما أقام الحزب الاشتراكي أقام الحرب ضد اليمنيين دولة وشعبا، كانت المنظمة في صف الحزب الاشتراكي في بلادنا اليمنية، وهكذا يرسلون أن يجرى لا إفساد في داخل البلاد. وحصل في اليمن من الفتاة العظيم ما حصل عن طريق هذه المنظمات. ومن ذلك ما نسمع بين الحين والآخر، ما نسمع من تنصير اليمنيين. فقبل أشهر وعشرة أشهر أنه تنصر 26 من اليمنيين، وبعد مدة أشهر بل في تسعة أشهر نشر أشهر أن تنصر 126 من اليمنيين. وفي هذا الأسبوع الذي نعيش فيه حصل أن ظهر أن هنالك 9 أشخاص تنصروا ودخلوا في النصرانية وارتدوا عن الإسلام، وهم 3 من صنعاء وآخر من خارج صنعاء. والتنصير جاري في أنحاء اليمن في صنعاء وفي غيرها، بل في غير صنعاء وقضى يكون أخطر وأخطر. نعم أيها المسلمون، انظروا إلى أي مستوى وصلنا إليه لما تركنا التفقه في الدين وتلقي العقيدة الإسلامية والتسلح بها. انظروا الآن ديننا يحارب وديننا يؤخذ منا، وأرضنا وأموالنا وسيادتنا وقيادتنا وأحوالنا وأموالنا. فما الذي بقي مع المسلمين الآن؟ لم يترك منهم اليهود والنصارى حدوث بشيء، لا يفعلوا لم يصل إليه اليهود والنصارى، ولم يعبدوا به ولم يسعوا في تغييره أو تحصيله وإزالته. نشكو إلى الله من هذه الأحوال، وسبب هذه الأحوال أن حكام المسلمين والأحزاب المتواجدة المسلمين لم تقع على دين الله، ولم تدافع عن شرع الله، ولم توالي دين الله وأولياء الله، ولم تحارب أعداء الله إلا من رحمه الله رب العالمين. فتمكن أعداؤنا منا لأن المجال مفتوح لهم، المجال مفتوح. النصارى يأتون إلى بلاد المسلمين كلها بدون وإلى اليمن التي هي من جزء قلب الجزيرة العربية، والتي أراد الرسول أن تبقى الجزيرة صافية نقية من تمكن التيارات الكفرة النصرانية ويهودية ومجوسية، فدعا إلى تطهير الجزيرة وحمايتها والمحافظة عليها. الآن الكنائس توجد في الجزيرة العربية، يوجد منها في اليمن، ويوجد منها في البحرين، ويوجد منها في غير ذلك من أجزاء الجزيرة العربية كنائس كمهدي. والنصارى يعلنون أنهم سيقيمون يوم القيامة في تذكروا الفرد الأول في المحاضرة، كنا ضعفا إلى دين الإسلام، كنا نخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى الإسلام، كنا قادة وسادة، كنا حماة روعة، كنا أمانة للناس، كنا حفاظ للأعراض، كنا حماسة العذاب والغيرة والغيرة. انظر إلى حالنا اليوم، ننصر في حق إلهنا، نسعى إلى التنصير، المنصرون يتوبون بلادنا اليمنية شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وحارتها الأرض، ويدخلون إلى البيوت ويصلون إلى المقر ويصلون إلى النساء والأجل، واستطاعوا أن يخرجوا أن يخرجوا الماء المسلم وأن يجعلوها تلهث معهم وتجري بعد الدولة عهد مجهول. استطاعوا أن يفسدوا أي الإحساس، أن يوجدوا أنواعا من الشرور، فركضت وركضت من بنات المسلمين انتصارا للمنصرين وإقبالا على مؤتمراتهم وعلى جمعياتهم وعلى أموالهم وعلى ما يدخل إليه. هذا أمر معلوم مشهود مرئي لنا، ونحن موجودون، المسلمون موجودون، فالقاضي موجودون، ونحن موجودون. وجودنا صار كأنه صفة علينا، كأنه صفة علينا. لما لم ينصر الإسلام؟ لما لم يحارب الإسلام؟ لما لا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أضرب لكم مثالا واحدا، حصل أن بعض مشايخ أهل السنة حفظهم الله ذهبوا ذات مرة إلى مستوصف جبلة، المستوصف النعمداني. هذا المستوصف تبع النصارى الكاثوليك، وهم أشد النصارى، أشد النصارى حقدا على المسلمين وفتكا بالمسلمين وإمامة المسلمين. ذهب عدد من المشايخ وقال نتكلم عن المدير المستوصف، هم يسمون المستشفى، هم المستوصف. فتكلم المشايخ مع مدير مستوصف المستوصف المعداني في جبل، والمعمداني معنى الثلثي، المعمداني معنى الثلثي، هكذا ثلثي. فدعوه للإسلام، دعوة المدير إلى الإسلام. أنتم ماذا قال؟ قال لي أن تبعي في بلاد اليمن ما حتى عارف 25 سنة في بلاد اليمن ما حتى عارف الإسلام. يا سبحان الله، أي دولة أسلافنا جاءوا البنات والصغار من أجل أن يدعوا إلى الإسلام. انظروا الذي فرط فيه ما الذي طبيعنا من مهماتنا ومواحدنا، وإما يجب علينا أن نقوم به. يأتينا حفاظ الصليب يدعوننا إلى عبادة الصليب، ويصدق لنا نعوهم للإسلام. لو دعوناهم إلى الإسلام لصرحوا بلادنا وعرفوا أننا مع ديننا وأنهم لا نطاع لهم في بلادنا، لكن لدرجة هنا مشترك الناس إلا من رحمه الله. يقول هذا كذلك المراء، وهذا كذا، هذا يقوله بنا، وهذا يعمل معهم، وهذا وهذا، ويسقطون عن حوالين الخرى ليفعل الأدائهم بالمسلمين. يأكل المراء ويخرجون النساء، يخرجون النساء ويحكم في أخلاقي كذاب خبيث. يقول لأصحاب الفقر ويقول لأصحاب البيوت التي تحتاجها ترميم أسرار، يقول نحن سنفعلكم هذا البيت رسول وهذا يعني المنطق سنحسنه وهذا الدوار سنصلها وهذا سنجيزكم إلى غير ذلك، وقد يعملوا شيئا من ذلك مع أخذ أموال الدولة ومساعدة لدى الدولة ويجعلون المشايخ عنهم واكثرها للذنب، ولكن الزعل انزلق منه ومن يفعلون بعض الشيء، لكن يرون انهم غالبون لانهم يفسدون الدين وينقصون من يسوع حيلهم من رأوا انه قصار مفسرا او ضاع قليلا اخذوه بالطائرات الى بلادهم يطرد البحر ان يكون قادم في بلادهم. لا اخاف المسلمون ولم يسمحون اختلاف اذا ياخذوهم اصلا كذلك اخذوا قصرا كذلك الى بلاد اخرى الى المانيا والى غيرها من بلاد اليمن في المراسم التصديق هنا. فهذا من يظهر علينا ما من احد اخر انه من صوت كذا عدد، هذا ليس بشيء، ليس بشيء مما هو حاصل في داخل البلاد. ايها الاخوه، عندما ندعو الكلام بها انا لا اريد الا ان استيقظ وانها ان الحداء لنا من النفاقه اذا قد اخذ بسلوكنا، قد اخذ بحناكينا. بعده الموت نعدي عباد الله، افتحوا فقرا دعوه الى حوار الاجيال تستحضرها قاضي الاعلام الاسلامي والملك عبد الله الى حوار الاديان. يا سبحان الله، الى هذا الحد هذه الدعوه المشؤومه كانت لما ظهرت في القرن العشرين في مصر وفي لبنان وفي الشام، كان اهل الجزيره من اعظم الناس محاربه لها وصفا لها، وبعض العلماء خصوصا علماء أرض الحارين ببيان خطر هذه الدعوة وعظيم ضريها، فتكلموا وأكثر وأنغفنا أنغفنهم أن هذه الدعوة تفتح الإسلام وأن هذه الدعوة خطيرة على المسلمين. وإذا دعا من دعا من المسلمين إلى هذه الدعوة أتظن أنه يوم المؤتمر وأنهم يردنا؟ لا، يقوم النصارى حولنا بتأسيس مراكز وجمعيات ومعاهد وجامعات في بلاد المسلمين لينشر التنصير، وماذا يعمل هؤلاء الذين يتصارعون هذه الدعوة الزائرة الخاسرة؟ ماذا يعملون من أجل أن يصدوا هؤلاء وأن يحافظوا على عقائد المسلمين؟ إنها دعوة خطيرة، ولهذا ندعو هذا العالم الإسلامي إلى أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى رشدها. وقد كان لها بعض الورقة الطيبة ضد التنصير وضد دعوة وحدة الأديان وحماية الأديان وثقافة الأديان، لكنها مؤخرا ظهرت في وضعها الطيب ووضعه يدل على تواطؤ مع أعداء الإسلام، على تواطؤ مع أعداء الإسلام. فعليهم أن ينتبهوا على أنفسهم من هذا المنحنى الخطير عياذا بالله. فندعوهم إلى أن يأمنوا هذه الدعوة وليدخل وخذ والنصارى إلى دعوة الله ورسوله إلى دعوة الإسلام. يقول الله قل إلى أنفسكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. ألا قد تعلمون أن هذه المعارضة أعلم المؤتمرات كمؤتمر السيس أن هذه من شروطها أن يقوم النصارى بالتبشير بدين عيسى بن مريم. القول الصحيح في دين النصارى أن دين عيسى فقد نصف، لكن من شروط المؤتمرات هذه ان يقوم النصارى بالدعوه الى السياده النصرانيه. فنصف هذه المؤتمرات بين المسلمين وبين هؤلاء الا وقد وضعوا لهم مرور عشر من القيود الشعوب من اجل التنظيم فماذا صنع؟ من حوله سنوزين؟ ماذا صنعه؟ لقد قال من الذي تكلموا به؟ ووجدنا أنه ليس فيه كلمة واحدة تنصر دين الإسلام ولا تدافع عن الإسلام ولا تدعو إلى الدخول فيه، وإنما دعوة إلى قبول الأديان أنها في الخير وأن الأديان في مجتمعها، وأننا نحن نسوق النزاع يا سبحان الله من الذي جعل النزاع، من الذي غدا ومن الذي استولى واحتل البلدان والعرائم؟ أهم المسلمون أم أنهم النصارى؟ المسلمون دماؤهم مسفوكة وأرواحهم تسرق وأموالهم تسرق وأعراضهم تقتل، واليهود والنصارى فوقهم بالحديد والنار يفعلون بهم الأفاعيل ويفسدون دماؤهم. وما هذا يطلب منا؟ أن نسامح اليهود والنصارى؟ أن نسامح مع اليهود والنصارى؟ تعلمون كم فعل فيه الدول الأوروبية والعربية للمسلمين؟ ونزع إلى التفاق وعلى النصارى سيتركون لهم عرض، وعلى النصارى سيتركون الحج على المسلمين وسيتركون المحاربة على المسلمين. المسلم يدعى إلى أن يتخلى عن دينه ويتركه أكرم الله وعلى الله لكن تلبي نفس دينهم. إنها مصارمة خاطرة، إنها مصارمة خاطرة حافلة. فتكبير دعوة شمال الأديان وخلق الأديان هذا منذ البشر، منذ البشر. فعلى من سمعتم أن يتوبوا إلى الله، أن يتوبوا إلى الله، فإن نخشى عليهم من فراقهم في عقيدتهم وفي دينهم. فقد أفتى باللجنة الثانية وألف من ألف العلماء كبكر بن عبد الله وأبو زيد أبي زيد أكثر، لأن الدعوة إلى تفرق الأديان وفي الأديان دعوة ليست عن الإسلام، دعوة كفر، دعوة كفر عياذا بالله. واليوم يأتينا من يدعي أنه حالي شرك الإسلام والعالم الإسلامي وأنها كفر بالمسلمين وتدعو إلى التسامح مع اليهود والنصارى، يعود بالله. أي مشروع؟ لقد خرج المؤتمر وقرر المؤتمر 10 بنود ولا من يعرف ذاتها وشخصها، وقد شرحنا في الزاد وبينا ما فيها من قواعد وما فيها من دعاية ضد الإسلام ضد المسلمين. فعلى كل ندعو المسلمين سكان محكومين وأقصى الأحزاب التي في بلاد المسلمين إلى أننا نحارب أعداءهم كما أمرنا الله. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، الآن نرى أحزابا ونرى حكام المسلمين مع اليهود والنصارى كأنهم حبائل. أين الولاء بالله ودينه ورسوله وأوليائه؟ أين البراء من أعداء الله؟ أين السلاح من إبراهيم؟ أين السلاح من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لنا حتى تؤمنوا بالله وحده. نكفر باليهودية وبالنصرانية وندرسها تحت الأقدام لأنها أمور كفرية وشركية كما سمعتم. وندعو المسلمين إلى أن يبقوا على هذه المواجهة الولاء لله ولدينه والأولياء والبراء من أعداء الله رب العالمين. يقول الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم. يا ويل من يتولى اليهود والنصارى من الأحزاب ومن الحكام ومن أبناء المسلمين السالفين على أيدي اليهود والنصارى وغير السالفين ممن حصل لهم أنهم سأتروا بشبههم وأنهم قبلوا ما يدخل إليه فيغيرهم من هذا الوحي الإلهي ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون الكلام في هذا الدار يقول ولكن كما سمعتم نحن نصر نسعى إلى التصدير رجالنا شبابنا نساؤنا شيبتنا لقد حرم في الحديبية أن أعطى بعض القطاع والعلماء وقال أرسلت في رسالة من بعض القضاء الذين هم في دار الشوارع الذين هم في دار رعاية أرسلوا لي رسالة يقولون أتركونا قبل أن نصر يعني أنه يوجد من يقوم بالعافية ظهر تنصيرهم يا حسن الله أمور الموت أخوان منها بكثير فندعو سكاننا وندعو مجتمعنا إلى أننا مدافع الدين الإسلام أن نظر ليس تاريخنا في التنظيم لا في التقديم ولا في التدريب ولا في الاقتصاد ولا في ذا أي معاملة وأي لقاء وأي استقطاع فهو ساعد في الإفساد والتنظير عياذا بالله. فمن الذي قدمنا بالإسلام ومن الذي قمنا به بالدفاع عنه والسد عنه والعقاب عليه أن الدولة أنقذ الفقر على أولاد بشعة الذين ارتدوا على الإسلام ودخلوا في نصرانية نصرهم أن يوفقهم وندعوهم أن يغلقوا هذا مجرد أمر مصحيحة وشحيحة من يصدر لا وإذا المنظور أن رأى في الإسلام أن رأى على دين الإسلام فاستمح المنظرات التنظيرية أن تكون في بلاد الصول هذا هو الذي أدى إلى التنظيم هذا هو الذي أدى إلى التنظيم الذي أدى إلى التنظيم فدعوة البرية ودعوة المشاورة ودعوة العودة يعني أن يكون عالم الأرض فقلت لا أمريكا لما هو هذا معنى العودة التي يدعى إليها المسلمون الآن حكي الدعوات الإتحادية كما سمعتم لا يجوز أن نقبلها أبدا دعوات إتحادية بل يجب أن يحاربها حقا شرعيا وعندما أدعو إلى ما سمعتم لا يعني أو لا يفهم من كلامي أني أدعو إلى ما إلى شيء لا نراه ولا نراه من دين الإسلام لا أدعو إلى اختيارات النصارى ولا ندعو إلى التفكيرات والتوهينات وإننا ندعو إلى أننا نعرف المسلمين بأعمال هؤلاء وجرائم هؤلاء وباء الواقع هؤلاء هذا ليس الدعاء والعلماء أما بالنسبة للدولة فهي التي تحدد الواقع وهي التي تطلب هذه المنظمات التي قد عرف منها ما عرف من أنواع الفساد من أنواع التنظيم في داخل البلاد نعم يا عباد الله فكل يؤدي فيما يحسن وكل يعمل فيما كسب عليه من دفع الشرور على المسلمين ومن إنقاذ المسلمين ومن الدفاع عن دين الإسلام فأعمل في المجال الذي تحسنه لا تتحدى ولا تتجاهل فدين الإسلام دين قواطع ودين حدود ودين وقوف ودين يقوم على الوقوف مع الطوارئ الشرعية فلا يستطيع المسلم أن يتأذى بحق النصارى لا وإنما يتعامل معه في المعاملات الشرعية ونحمد الله أن فضل هؤلاء وكشف ما عليه وبيان جرائمهم وضمائرهم هذا فيه خير كثير لأن في بلاد الإيمان في بلاد الحكمة في بلاد الفطرة الطيبة الفطرة السليمة نعم يا عباد الله لقد حرم في بعض البلدان أن تأتي المنظرة التصديرية وتختار النساء بأثار فغرقت تأمل حقوقها الرغبات يقومون تحت القرآن من أجل الصعود من يستطيع إلى تفصيله فإذا علم الناس وقيل لهم يا نخبة هؤلاء وتبي هؤلاء فأقولهم الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة المطلوب منا جميعا أن نرى على دين الإسلام وأن نحافظ على الدين وعلى الدولة على دينها حتى يبدأ على من طغى منه أو تحقق إخبارية إنها بيانة شركية كفرية. الله النبي بيان الكفار وأنهم مشركون مشركون بالله رب العالمين. ومن تعدى البيانة وهو ابتدع الإسلام فيعامل بمعاملة أحكام القتيل أن يقال عليه حد الردة. فكذلك أيضا يعامل بمعاملة شرعية لأنه ليس من المسلمين ويغضب إلى قلبهم ويلقى حسابهم وليس له حق في أمور المسلمين. إنما هو من أعداء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يا سبحان الله قد أشهر كما سمع بعضهم المرأة من يهود من يهود غيبا أخطر وأخطر وفعل أعظم وأعظم. أسأل الله لمنهم وقامه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على دين الإسلام وكل القرى. أسأل الله عز وجل أن يأخذ أيدينا إلى كل خير وأن يدفع عنا كل ضير. أسأل الله أن يسعى أركاننا ويرزقه بالبطانة الصالحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.